درس الحديث ولا ما درس؟ نعم إلا درس الحديث على يحيى الساجد يعني، فقال عنه يسمونه متكلمة الحديث يعني. ولهذا الشيخ في مواطن لما كان يذكر كلامه كما في مناظرته يعني يذكر بعض كلام اللي يعني وافق فيه الحق والذي ذكره الحنابلة، قال بعضهم أن كلامه إيش، أن كلامه ابن حسن خير من كلام إيش الموفق، خير من كلام إيش الموفق اللي هو إيش ابن قدامة. على كل الذي يبدو الله أعلم أنه من أمثال الأشعري من أمثال القلانسي اللي هم الأشاعر المتقدمون الذين عندهم من الإثبات ما ليس من جاء بعدهم. وأنتم تعرفون الشيخ رحمه الله يقول مثلا ابن كلاب خير من الأشعري، والأشعري خير من إيش من تلاميذ القلانسي والباهلي، وهؤلاء طبعا خير من إيش من الباقلاني، والباقلاني خير من إيش من إيش الجويني، وهكذا. يبدو أن جاء مر بنا هذا في 49 و400، وفي ما يتعلق بدليل الحدوث جاء في صفحة 79 و400 و80 و400 و94 و400. طيب بعد قال الشيخ رحمه الله والاستدلال على إمكانها بكونها مركبة كما سلك الشيخ الآخر، ايش مقصود الشيخ الشيخ الآخر؟ تركيب عندي من سين أو إيه، لكن الشيخ يعني هل هو يقصد يعني قال هنا إيش للعهد ولا الجنس؟ كنا الجنس. هذا يبدو لي نعم إنه ما يقصد شخص بعيد. إيه يعني هو يعني الكلام يعني إن هؤلاء عندهم دليل، عندهم دليلان فاسدان. الدليل الأول إيش؟ أن ما لا يخلو من حوادث وحادث. والدليل الآخر دليل إيش؟ التركيب. فهم يقولك لو كان الله تعالى يصف بالصفات لكان إيش؟ لكان ماذا؟ لكان مركب. وهذا معروف إنه عند ابن سينا، لكن أيضا إيش؟ هو عند ابن سينا وعند ابن رشد، لكن تلقفه إيش؟ المتكلم. سبق أن مر بنا ما يذكر الشيخ رحمه الله من أدلة المتكلمين ثلاثة، اللي هي هذا الدليل هو دليل الحدوث ودليل التركيب ودليل إيش؟ الاختصاص. وإن كان بعض يلحق الاختصاص الدليل الأول، لكن هما الدليلان. أهم شيء هو الاختصاص ودليل إيش؟ الحدوث أو ما لا يخلو من حوادث أو حادث. فيبدو والله أعلم أن هنا هنا للجنس وليس شيخ يعني بعينه. والله أعلم. قالوا هذا ينفي عن الواجب اللي واجب الوجود أن يكون جسما بهذه الطريقة، ينفي عن الواجب اللي هو عن الله أن يكون جسما بهذه الطريقة اللي هو الطريق الأول اللي هو إيش؟ حدوث الأجسام ما لا يخلو من حوادث وحادث. نعم. والثاني ينفي عن الله تعالى الجسم بتلك الطريقة، أنه لو كان يصعب بالصفات لكان إيش؟ مركبا، لكان مركبا. قال الشيخ حذاق النظار الذين كانوا أخبر بهذه الطرق يعني هذه الطرق الفاسدة قد عرفوا فسادها. الشيخ رحمه الله سبقا مر بنا له نص جميل طويل يعني مر بنا وذكرنا لحالة هو في الدرء السابع 33، جمع مجموعة من أهل العلم وصنفهم في موقفهم من إيش؟ من الطرق الكلامية. فذكر مثل بعض تجده مشتغل بالحديث لكن إيش عنده إيش يعني اشتباه في الطرق الكلامية، أو أحيانا بعض يقول هذه الطرق الكلامية صحيحة لكنها طويلة. والذي يصل إليه الشيخ رحمه الله هو وغير من المحققين أن هذه الطرق يعني ما هي صحيحة وتركت لأجل طول، لا بل هي إيش فاسدة إيش في نفسها. هذا يعني تجدون في هذه الحالة المهمة السابع 33 من الدار. طيب الكلام اللي بعده واضح أنه تعالى ينصب رسله في الدنيا وفي الآخرة. هنا قال الشيخ هنا يعني كانها قاعدة، من خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه، فإن كان قد قدح فيهم ونسب ما يقولون أنه إلى أنه جال وخرج عن العلم والعقل ابتلي في عقل وعلم. هذا المعنى البديع. قرر الشيخ رحمه الله في عدة مواطن يعني قريب من هذا التقرير، مثلا في النبوات يقول من فر من حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام خوفا من محذور في عقله أو عمله أو دينه أو دنياه كان ما يصيبه من الشر أضعاف ما ظنه شرا في اتباع الرسول. واستدل بالآية قال تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك إلى أن قطع الشاهد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلاحظ كيف عوقبوا، قال تعالى بعد إيش، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءكم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا في النبوات الأول 39 و 400. وفي الكتاب المسمى نظرية العقد صفحة 50 و 100 قال رحمه الله: من لم يحفظ أمر الله ونهيه ويدفع عنها معارضها وإلا كان مخالفا لأمر الله ورسوله. واستدل بآية إيش، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: فمن أعرض عن خبره وقع في فتنة البدع الكلامية أو العذاب الأليم، ومن أعرض عن أمره ونهيه وقع في فتن الشهوات والرأي الفاسد أو العذاب الأليم. يعني العذاب الأليم متحقق سواء عرض عن الخبر أو الأمر، لكن إذا عرض عن الخبر وقع ماذا؟ في البدع، وإذا عرض عن الأمر وقع إيش؟ ماذا؟ في الشهوات. هذا في نظرية العدد 50 و 100. وجاء بمعناه في الاستقامة الأول صفحة 21، الأول صفحة 21. في كلمة لابن القيم رحمه الله يعني يمكن لها صلة بما سبق، قال في مختصر الصواعق، قال: وقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى، أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. ذكر ابتلاء إبليس عادنا الله من عباد الأصنام الجهمية آل التحريف. هذا في مختصر الصواعق الأول 86. قال بعدها رحمه الله: ومن قال لهم تعمد الكذب أظهر الله كذب، ومن قال لهم جهال أظهر الله جهلة، إلى أن قال: ففرعون وهامان. وسبق أن مر بنا سمع عليك. ومن قال عنهم إنهم تعمدوا الكذب فلاسف الإسلام تسبين الإسلام قائلين بالتخيل. بلى بلى، لأنهم سألكم مسألة إيش؟ التخيل. إيه نعم، لكنهم يقولون أن الرسل كذبوا لإيش؟ المصلحة إيش؟ الجمهور. ومن قال إنهم جهال مفوضة نفس الشيء. يعني كانك الان تقول ان الان الشيخ يستوعب المسالك الثلاثه، التخيل والتجهيل. ومقال انهم جهال لم يعلموا معنى الكلام اظهر الله جهل. إيه هذا يعني ممكن تقول ينطبق على ايش؟ طبعا هم ما يقولون جهال، صح ولا لا؟ التفويض ما يقول هذا، يعني هل لفظ يعني صح ولا لا؟ يعني هو ما يقول ليه القول صح لا؟ لأن تعرف كما ذكر الشيخ في الدرء الجزء الأول، يقول يعني كثير ممن ينتسبون أو يعني ينسبون لأهل السنة يعني يظنون أن مذهب إيش؟ التفويض هو مذهب أهل السنة، لكن هذا هو لازم القول صح لا؟ هو لازم القول، بمعنى أن الرسل يعني ما علموا أنهم كما مر بنا في الحموية أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام السابقين الأولين صار أنهم يعني بمنزلة الصالحين الذين يقرؤون القرآن إيش ولا ولا يعقل. هنا ومنهم بيون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. بل أنه تعمد الكذب نعم، هذا هي مقالتهم، مقالة إيش الفلاسفة، يعني ما هو لازم هذا. حتى شيخ الإسلام ينقل عبارات ابن سينا، عبارات الفارابي، يعني ابن سينا والفارابي يقول يعني كيف يمكن يعني لموسى يعني مع هؤلاء العبرانيين يعني وكله تمكين الا من خلال انه لابد ايش؟ لابد نكذب. لا نعم، ما يمكن يستقيم هؤلاء الا بايش؟ اي نعم، الا بالخطاب الجمهوري اللي هو ايش؟ التخيل. عناية الشيخ قصة موسى وفرعون هذا مر بنا كثيرا، وهذا تلاحظونه، وسبق أن مر بنا في الأسبوع الماضي أن كثير ما الشيخ يرد انحرافات الجهمية إلى إيش؟ إلى مقالة فرعون. مقالة ابن عياش رحمه الله ذكر عندك المحقق بعض الحالات، من أهم الحالات عندك في الفتاوى 16 لما الشيخ رحمه الله فسر سورة الكوثر، وذكر مقالة ابن عياش. ابن عياش رحمه الله قال: أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم

وجعلتها أصل. فكان يعني نبه الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير يعني كيف تجعل هالنسخة المجهولة المتأخرة تجعلها هي إيش؟ هي الأصل هنا ومجهول التاريخ والنسخ وفيها زيادات يعني مدسوسة. هذا أمر لكن هكذا أهل الأهواء يعني التحريف والتبديل وتبديل كتب العلم هذا مثل ما نبه عليه الشيخ بكر أبو زيد في رسالة له مفردة في هذا. لكن كما مر بنا يعني الكلام قضية ما أشعر رجع ما رجع عرفت أنه رجع إيش ماذا في الجملة في الجملة وبقي عنده بقايا. نبه المحمود شيخ رحمه مثلا أنه يعني في مثلا في الإبانة يجعل الكلام يجعل الكلام أزلية يعني على مذهب إيش مذهب ابن كلاب يجعل الكلام قديما ما يقول صفة فعلية اختيارية وقائم بذات الله تعالى فيجعله أزليا كالعلم كذا أيضا إرادة. يعني عندك آية مثلا ما يأتي من ذكر من ربهم محدث قال إن هذا المراد به كلام الرسول للقرآن هذا كلام غلط. المراد بالمحدث هنا إيش وكلام الله لكن المحدث باعتباره متعلق بشيء اختياري لكن هو قال ذلك ردا على إيش على من المعتزلة. لكن الرد ينبغي لكم بعلم ما هو يرد ترد البدعة ببدعة. فهو يعني كما عرفنا أنه يعني بقايا مذهب ابن كلاب إيش لا زالت إيش عالقة معه رحمه الله وأنه كان يعرف مذهب أهل السنة إيش في الجملة ورجع إليه بالجملة. سبقا مر بنا أنه رحمه الله يعني كان له يعني جهاد مشكور في الرد على المعتزلة وجاءت مقالة أبو بكر الصيرفي قال كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعرية فحجرهم في أقماع السمسم هكذا في تاريخ بغداد 11/47/300 وأيضا في التسعينية جاءت 2/54/400 ويحمد على هذا رحمه الله وهو يعني ممن عنده دراية فائقة بالمذهب المعتزلي دقائق وتفاصيله. أبو جعفر السمناني يقول القول بإيجاب النظر بقية بقيت في المذهب إيش الأشعري وهذا من رواسب إيش المعتزلة. هذا مر بنا أيضا في الدار لحالة مرت بنا في الدار 7/400/61/400. طيب تجاوز هذا. قال رحمه الله المقصود أن المعطل نفات الصفات ونفات بعضها لا يعتمدون في ذلك على ما جاء من الرسول يعني لا يعتمدون. وسبق أن مر بكم شرح الطحاوية في آخره أنهم يجعلون ذلك من باب إيش من باب الاعتراض بما يوافق مذهبه ويجعلون نصوص الوحيين مثل الشهود الزائدين على النصارى ومثل العسكر الذي يعني يزيد عن حاجة الناس فلا لا لا ليس ثمة اعتماد وإنما هو باب الاعتراض وإنما يعتمدون كما قال الشيخ المتكلم يعتمدون على كتب اللغة وعلى كتب إيش ماذا قال يعتمدون على كتب اللغة يعتمدون على العقل العقل الفاسد. قال رحمه الله يجعل أهل الضلال الفاظ التي حدثوها ومعان هي الأصل والوحي تبعا يردونها بالتأويل والتحريف يردون بالتأويل والتحريف معانيه ويقول نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة بالعقل واللغة. ولهذا قال الشيخ كتاب الإيمان أنهم يعتمدون على كتب الأدب نفسر القرآن بالعقل واللغة هكذا في الفتاوى 17/55/300 وأيضا بمعناه الإيمان. سم الحلقة العصر إن ده كتاب نقرأ فيه تجي العصر تقرأ عند الشيخ أبو القيوم. طيب متى حصل عندك من تسجيل القرآن؟ أنت تقرأ قرآن تدرس؟ أي نعم. شوف الشيخ أبو القيوم يجلس الفجر ويجلس العصر ويجلس أوقات كثيرة. ما هو موجود المغرب ما هو موجود لكنه لو جيت الفجر أو جيت العصر ستجده. إيه. لا بس اسمه تقول معي شندة خمسمية معي صلاة زي كذا وضحك القرآن. لا القرآن شفاه. فأنت لو جيت غدا صلاة الفجر معنا الشيخ عبد القيم موجود أو جيت العصر إن شاء الله. أبشر بالخير. لأن يوم الأحد أروح الشيخ بفيصل يقرأ عنده قرآن. إيش اسمه؟ أروح عند الشيخ بفيصل وأقول إيش اسمه يقرأ عليه الشيخ. لا لا أنت الفجر أو العصر تجد إن شاء الله. أعانك الله. سدد الله أمرك. طيب هذا ذكر لحالة. يقول في شيخ في جواب الاعتراضات المصرية يقول لم يحدث بعض أهل الحديث أهل الأهواء لأنهم لا يقبلون على وجه وإنما حسب إيش؟ حسب هواه. قال ثم قال يحتجون بالقرآن من باب الاعتراض. يعني حتى وصل إيش أن بعض الحديث لا يحدث إيش أهل البدع لأنه إيش يضع الحديث إيش في غير موضع. هكذا في جواب الاعتراضات. مما يبين لك أنه سلم لهم ببعض الأصول ولا شعر صفحة 88 جواب الاعتراضات المصرية. قال الشيخ رحمه الله لم يأتي من كلاب الأشعري في مناظرة الجميع بما يقطع مادة التجهم بل سلموا لهم بعض الأصول. مثل إيش يسلموا لهم الأصول اللي هو إيش ما لا يخرج من الحوادث والحادث يعني. ولهذا يعني بقي عند الأشعري قضية إيش أن الصفات الفعلية إيش صفات ماذا جعلها صفات أزلية مثل ما مرنا في الإرادة والكلام. وقال الشيخ في موضع آخر بين الأشعري تناقض المعتزلة لكن سلم لهم أصولا وافقهم عليها. هذا في بيان تلبس الجهمية الثالث 36500 والدرء السابع 36200. قالوا حقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع إليه لم يذكر في ذلك له في باب الصفات لا من سمع ولا من عقل فالمخبر ذلك خبرا بين في الحق أزال. طيب هذا الكلام بين فإنهم معترفون أن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب وعلى صدق الرسول لكن الصفات يكون فيها أدلة عقلية ولا ما فيها أدلة عقلية؟ يقول ما فيها أدلة عقلية لكن يقول إثبات الرب وجود الرب نعم في أدلة عقلية صدق الرسول في أدلة عقلية. وقد يقولون أيضا أخبر بالمعاد يعني أخبر المعاد بعضهم يقول كأن أخبر المعاد ويجعلون أيضا نثبت أيضا بإيش بالعقل. وسبق أن مر بنا الكلام فيها والخلاف بكلام الرازي مر بنا في صفحة 60 و 400 و 61 و 400 يعني جاءت حالات في ذلك الوقت إلى أن قال لكن نفوا الصفات لما رأوا أن ما ذكروه من النفي لم يذكره الرسول فلم يخبر به ولا ذكر دليلا عقليا عليه بل إنما ذكر الإثبات. وهذا الشيخ ناقش كثيرا في إيش في أبرز الرسائل رسالة القاعدة المراكشية. وليس هو في نفس الأمر حقا هو عندهم وليس هو لماذا الإثبات إثبات الصفات. طيب ما دام إثبات الصفات في نفس الأمر ليس حقا أعملوا بماذا بالمركبة يعني أما التأويل اللي هو التحريف وإما التفويض اللي هو التجهيل والتضليل. لكن قبل الشيخ اللي هو قال فإنهم معترفون بأن الرسول ذكر على صدق الرسول غير المعجزة لا هو الكلام عن جنس النبوة أثبتوها بإيش أثبتوها بالعقل أثبتوها بالعقل مر بنا أنهم يعني عندهم أصول يعتبرون أصول عقلية اللي مثلا إيش إثبات أن الله تعالى هو الصانع وإثبات إيش النبوة. فأقول لكم مثلا كون الله تعالى أرسل الرسل لأنه لا يفعل قبيح سبحانه وتعالى فجعلوا ذلك من الأصول العقلية. فهم إذا أثبتوا صدق الرسول تأتي بعدها إيش يسمونه إيش السمعيات كما يعني بينها أو شاء الله الشيخ رحمه الله في القاعدة إيش القاعدة السابعة في التدمرية. فهم يجعلون إثبات النبوة إثبات جنس النبوات من إيش من الأصول إيش العقلية إثبات الله تعالى والصانع من الأصول إيش العقلية. لكن كان بصدق الرسول قلنا قدر زائد على إثبات جنس النبوة يعني صدق الرسول أعم يعني كأنه عام يعني إذا صار أعم يعني شو الإشكال يعني قصدك أنه ما أثبته بالعقل صدق الرسول أخص إثبات جنس النبوة أعم أعم إيه؟ صدق الرسول أخص أنه بالمعجزة عندهم تقسيم الشيخ مع وش اللي خلاك تقول هذا عام وخص؟ اثبات جنس النبوات ولا اثبات صدق الرسول، وش الفرق بينهم حتى يقال هذا عام ولا خص؟ هو الكلام اثبات نبوه. اي نعم صحيح، كما مر بنا في يعني مر بكم انتم ايضا في في في شرح الطحاويه وكلام الاصفهاني صاحب العقيده، انهم يقولون لا تثبت النبوه الا بايش؟ الا بالمعجزه. لكن عندهم هم عندهم يعني جنس النبوات او ما يمكن يسميه صدق الرسول او صدق النبي انه يثبت بالعقل. هل يجوزون عليه شيء كذب؟ لا، هو يقول اذا جاب اذا اتى بالمعجزه خلاص صار نبيا ايش؟ صادق. ولهذا جاءت الافتراض عندهم انه ايش؟ عند الاشاعره صار تناقضهم انه لو انه مثلا كذب، طيب ايش قالوا؟ يسلم. هل كن راجع انت تاكد منها؟ انت تاكد من كلام البصري صار نفس العباره؟ حسين البصري صار هي ايه في شيء يعني اشكال فيها؟ لو علم عليه لا لا هي عباره موسى ايه ابو حسين البصري لا ما وجدت اللي عند الشيخ يعني اقصد ما جاء فيها اشكال. لا ما جاء فيها اشكال يعني مهيب ما عند غيره قصدك؟ ما وقع يعني او ما بحثتها؟ لا لا بحثت عندها بس ما وقفت الا على نقل شيخ الاسلام. وايش كان اشكال؟ يعني قصدك جرأته يعني ولا؟ لا ما هي يعني على كلام الشيخ يعني انهم مثلا تعملوا الكذب وقال ايش؟ وانه ويقول ان لم ينسب لموسى عليه السلام الكذب الجهل او الجهل قبل ابي الحسن البصري قبل ايه يعني وصف النبي بالجهل يعني فيها شناعه وكفر ينصون عليه ومع ذلك الشيخ يثنى عليه انه اكبر المتاخرين والمعتزله في اكثر موضع الشيخ ايه؟ يمكن احسن باعتبار ايش؟ انه ايش؟ احسب لي اردم منه يعني. لا بس ما اظن كلام يعني انا رجعت ترجمت بكثير من الناس ايه ما اتذكر انه طلع ما ذكر عنه يعني. طلع هي لا شك ان عباره يعني اعوذ بالله، لكن ما احد عزاها الا في كتاب من كتبه اللي هو ابو الحسن البصري على العباره هذه. لا ما وجدت طيب قال التأويل التأويل هذا الشيخ ذكر يعني أيضا هذا المسلك في الفتاوى 19 56 و100 وأيضا مر بنا في الدرج الجزء الأول لما ذكر الشيخ المسالك الثلاثة التأويل والتفويض والتخيل. الشاهد أنهم الآن زعموا أن ما جاء بالرسول يخالف العقل فيعني عوقب إيش؟ بجنس كلامهم فأتوا بكلام إيش؟ غاية إيش؟ السفسطة وغاية إيش؟ يعني الحق. الآية الكريمة وقالوا كن كثير ما يحتج بها الشيخ رحمه الله، وذلك يقول تجد يقول إيش؟ أن المتكلمين ليس لديهم إيش؟ لا سمع ولا ليس لديهم سمع. آية والذين كفروا أعمالهم كسراب مرت بنا في 65 و 400 وعرفنا أنها الآية أن الآيتين الكريمتين تكلمت عنها الجهل المركب والجهل البسيط، اللي هو الجهل المركب في أي الأولى ولا الثانية والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الآية، أن هذا أصحاب الجهل المركب أو كظلمات في البحر هذا الجهل البسيط. والشيخ ذكر في عدة مواطن مرت بنا في الصفحة 65 و 400 وإضافة إليه صفحة الدرء الخامس 76 و 300. طيب إذا قال فإذا فلما كان نقول بل قد يدعونهم أعلم من النبيين وهذا ميراث من فرعون. طيب الكلام اللي ذكر المحقق هنا أن أول من اللي هو الجعد بن درهم المحقق عندك مطالع الكلام في مسألة الخلاصة فيها يعني انه استشكل كيف ان الحسن البصري ايش يعني يشكر خالد والحسن توفي سنة 1100 والجعد 24 يعني بعده 2408 منه بعده يعني خاصة الشيخ يعني يجزم بهذا في عدة مواطن كما ذكر عندك الحالات مثلا في بعض اللي يقول كيف فضحها الشيخ يقول فضحها خالد بالجعد يعني في واسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين وهم بقايا التابعين في وقته مثل الحسن البصري وغيره الذين حمدوا في أيضا في موطن آخر يقول لا هذا في خلق أفعال العباد يقول البخاري بلغني أن جهما كان يأخذ من الجعد وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب وذكر القصة يعني وارد الوهم طبعا مقالة الجعد أن الله تعالى لم يكلم كما بين الشيخ أنها أشنع من القول بإيش بخلق القرآن يقول رحمه الله إطلاق القول بأن الله تعالى لم يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآن وهو كلم الله موسى تكليما فهو أعظم من القول بأن القرآن مخلوق وهذا بلا ريب يستتاب انتبه وإلا قتل والقائل بخلق القرآن موافق له في المعنى فلهذا كفره السلف يعني كفر السلف من قال بخلق القرآن كذا في الفتاوى 12 صفحة 8 و500 الذي يهمنا هنا يعني قضية أن قتل الجعد هو قتل إيش بناء على فتية من التابعين كما قرر الشيخ هنا وفي غيره وذكر بقية في النورية وليس كما يقول بعض المعاصرين مثل مثال جمال الدين القاسمي رحمه الله وعفى الله عنه أن قتله باب إيش السياسة لا قتل قتل ديانة سير يعني من نظر في سيرة خالد القسري ما يجد أنه صاحب ديانة يعني سيرة الشيء يعني إن الله يؤيد هذا الدين الحديث الشيخ المعلم بس بنى كنائس ويعني رجل يعني كما ذكر في سيرة أعلام النبلاء بنى كنائس نقل عنها الذهبي إنه بنى كنيسة اللي أمه كانت نصرانية وكان رجل يعني ما هو صاحب ديانة بناه وين في واسط وكان أمير واسط لأمه كانت أمه نصرانية كما ذكر الذهبي في السياق قال بنا لها كنيسة كيف؟ في تعقيب في تعقيب لابن كثير بس ما أدري قال إن الذهبي رحمه الله قال شيخنا أخذ هذا من عقد الفريد وعقد شيء ما محقق أي صحيح صحيح حتى الشيخ المعلوم في التنكيل أي شو يقول دافع عن القصري أي يعني هو مثل ما ذكرت ان ابن كثير يعني كان ينتقد الذهبي انه ايش اخذها من العقد وانه ذاك شيعي محترق فعلا لا وانت عارف يعني هؤلاء كلهم بني اميه يعني امراء لبني اميه وهؤلاء كان ايش طبيعي ان الشيعي يتحاملوا عليهم واكثر كتب التاريخ الان يعني تجد الجمله منه ايش اما عندهم تشيع صح لا عقد البريد اليعقوبي صح ولا مرج الذهب ها مسعودي اي نعم مرج نعم المسعودي رواية ابي مخلف لوط ابي يحيى اي اشكالية يعني لكن كون القصة ينقلها ولا الائمة الكبار مثل القصة تشتهر نعم بخاري خطف على العباد وثاني هو قتل غيره الله ما هو قتل هذا واحد قتل مجموعة من الاله ايش سلم ايه لما قتل الجهم تقديم مجموعه من الزنادقه قتلوا على حكام يعني معروفين بالظلم وكذا الذين ادعوا النبوه يعني ما كان احد يطيق مثل الكفر الصراحه واحد يقول الله تعالى لم يكلم موسى ما في اشكال من جهه قتل الجهم يعني النتيجه بس لكن الكلام عن نسبتها دينيا يعني يعني شيخ الإسلام كما تلاحظ الآن وشكر علماء المسلمين ما أدعت من هذا

يقول الشيخ هذا الجعد ينسب إليه مروان. مروان كما ذكر المؤرخون تولى الخلافة سنة 27 وسنة 2 وانتهت الدولة سنة 2 و300. يعني هذا من الأسباب كما سيذكر الشيخ، يعني من الأسباب يعني شو ما البدعة على مروان. يعني الشيخ في موضوع التاريخ أو في موضوع مقارنة بين بني العباس وبني أمية، سبقا مر بنا أنه كان يثني على بني أمية من جهة إيش؟ من جهة الصلاة، أليس كذلك؟ يقول يعني أنهم أحسن عفوا من بني العباس، يعني أحسن تعادا للصلاة من إيش؟ من معروف بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله: بنو العباس أحسن تعاهد للصلاة في أوقاتهم بني أمية. هذا مر بنا في الرابع الفتاوى 24. لكن أيضا في من جهة أخرى يعني يجعل هؤلاء أفضل الأمن بني أمية. أي نعم، من جهة ماذا؟ إقامة السنة. إقامة السنة، البدع ظهرت في بني العباس ما كانت موجودة عند بني أمية. هذا يعني يتفق مع طريقة الشيخ ماذا في التفضيل، ما يفضل إيش مطلقا، يعني هذا التفصيل. مثلا يقول الشيخ رحمه الله: السنة قبل دولة العباس أظهر منها وأقوى في دولة بني العباس، فإن بني العباس دخل في دولتهم كثير من الشيعة. هذا المنهاج الرابع 30 و100. وفي رسالة الشيخ، رسالة لأن صحت مذهب المدينة، أشار إلى شيء من هذا في كلام أنا ما فهمته لكن نذكر لكم هنا. مثلا قال: مثلا حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية. وش قصد الكلام في الرأي؟ اللي هو مذهب إيش؟ مذهب الحنيفة. مذهب أهل الرأي الأحناف. نعم، فكان هم اللي يعني لهم ظهور في ذاك الوقت. هذا في الفتاوى 20/18/300. وذكر مقالة مالك، قال: ولما قال مالك عن إحدى الدولتين إنهم كانوا أتبع للسنة من الدولة الأخرى، قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان، لأن أولئك أولى بخلافة نسبا وقرا. طيب نسمع الأذان نشوف. لما قال مالك عن إحدى الدولتين، أنا الكلام اللي قبله ما في شيء يعني يدل على هذا، إنهم كانوا أتبع للسنة من الدولة الأخرى، قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان، اللي هو الحدث، لأن أولئك أولى بالخلافة نسبا وقرنا. ها؟ نسبا إيش؟ نسبا والكلمة الأخيرة وقرنا. ما تجي ها؟ بني العباس أقرب إيش؟ وبني أمية أقرب إيش؟ قرن. اللهم إلا إن كان الكلام، أنا ما أدري يعني هل كان قصد الشيخ رحمه الله يتكلم عن رشيد؟ ها؟ لا يتكلم عن أوائل العباسيين، يعني معروف أن العباسيين الأوائل أفضل من المجايش بعدهم، لكن أيضا كلهم يعني كيف تقول أنهم أفضل نسبة؟ كلهم نسبهم إيش؟ كلهم نسبهم واحد. أنتم تأملوا في العبارة الفتاوى 20-18-300 أيضا ما يبينك أنه فعلا وقع الإحداث في دولة بني العباس. قال الشيخ رحمه الله: كان المنصور أبو جعفر والمهدي والرشيد يرجحون علماء الحجاز على علماء العراق. وقال أيضا حتى أيضا إيش بنو أمية كانوا يرجحون إيش علماء الحجاز على علماء الشام. قال: ولما كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل عدل إلى الآراء المشرقية. شو مقصود الآراء المشرقية؟ ها؟ العراق، أهل الكوفة، علماء الكوفة يعني أهل الرأي. لا رأي في في في الكوفة يعني. ولما كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل عدل الآراء المشرقية كثر الإحداث فيه وضعفت الخلافة. في نفس الحالة السابقة 20-19. نخلص من هذا أن الشيخ يعني أخذ على بني العباس قضية التشيع، أنهم عندهم أن فيهم أو منهم من يميل التشيع، وقضية إيش اللي هو الميل إلى مذهب إيش أهل الرأي. ولهذا يعني هم اللي كانوا أهل الرأي أو علماء الكوفة هم اللي كانوا يتولون القضاء في عهد بني العباس. فلما كان عندهم قصور في معرفة السياسة الشرعية نعم أحدثوا ما يسمى بإيش بالسياسة، أليس كذلك؟ وكان يقال إيش كما يقول الشيخ، كان يقال الشرع والسياسة. هذه السياسة التي جعلوها قسيم الشرع إنما أحدثوها أو حدث بسبب إيش الجهل بالسياسة الشرعية، وإلا لو علموا بالسياسة الشرعية وما فيها لما احتاجوا إلى إلى إلى إلى هذه السياسة المعددة. أنا ما أدري في أحد كتب عن الشيخ الإسلام ما يتعلق بالتاريخ وكذا؟ ما بعد أنت ما خلص شيء فيه هذا الجانب، ما أحد كتب فيه. طيب كلام عن بني حمدان قد سبق أن تكلم عنهم في غير الموطن، تذكر شيء الدولة الحمدانية كيف؟ إيه مشيع بس أقصد هل الشيخ تكلم عنهم في موطن آخر؟ طيب نرجع لكلام الشيخ. قال: ولهذا لما ظهرت الملاحد الباطنية وملك الشام، هو الشيخ طبعا لما تنظر تاريخ ابن كثير ذكر بداية ظهورهم، يعني ظهروا مثلا أبو سعيد الجنابي ظهر في نواحي البصرة وذكر منقصد الشام 89-200، ويعني حصل استباحة بعض مدن الشام 90-200. فهذا لعل الشيخ مقصوده ايش بهذه الحوادث يعني. ذكر عندك الان دوله بني حمدان انهم شيعه ودوله بني بويه. طبعا دوله بويه كثير ما يتحدث عن الشيخ كما تعرفون. يقول الشيخ رحمه الله: في دوله المامون ظهر الخرميه ولحم المنافقين. طيب هذا اللي هم قال ايش في دوله بني بويه اصناف زنادقه وقرامطه ومتفلسفه ومعتزله ورافضه، فحصل يعني على اهل الاسلام والسنه في ايام من الوهن ما لا يعرف حتى استولى النصارى على ظهور الاسلام. الحاصل هذا في الفتره الرابعه 22، الحاصل ان دوله بني بويه دوله شيعيه. ايضا تلحظ الشيخ دائما يقرر هنا وفي غيره أنه إذا ظهرت البدع تسلط الكفار، إذا ظهرت البدع تسلط النصارى، والعكس سبحان الله إذا ظهرت السنن حصل الذل والصغار لأعداء الله من أهل الكتاب وهو نعمه. فهذا الشيخ دائما تجده يعني يقرر في عدة مواطن. يقول مثلا الشيخ في فتاوى يقول: لما كان في أثناء 104 اضطرب أمر الخلافة اللي هو في عهد من؟ المقتدى الخليفة الصغير، وصار للرافضة والمنافقين دولة، دولة بالبلاد المصرية والمغرب اللي هي دولة إيش؟ نعم دولة دولة عبيدية، وبالبلاد الشرقية اللي هي دولة إيش؟ البويهية. قال: وهم أمة مخذول ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين منصور ولا دين منصورة. نعم دين لا دين صحيح ولا دين منصورة مر بنا كثيرا. إلى أن قال: فغلبت النصارى، لاحظ الآن غلبت النصارى على عامة سواحل الشام بل أكثرهم،

اللي هو الأمين والمقتدر، يعني خلع ثم إيش؟ ثم أعيد، حصلت للأمين حصلت إيش؟ للمقتدر. لكن أيضا هم ذكروا أنه عنده كرم وسخاء وعنده عبادة، يعني ذكروا هذه الشيء، لكن عنده إيش؟ يعني هذا السرف. طيب بينه عبد القدعة معروف اسمه عبيدي ولا نعم؟ قال يسمونه بهذا الاسم، ايش مقصود الشيخ يسمونه بهذا الاسم؟ لا ما اظن انك سمعتها، يبدو يسمونه بالخلافه او امير المؤمنين يعني. لكن هؤلاء كان نعم يعني شيخ، هؤلاء زنادقه ونسبهم باطل، هذا تعرفون الشيخ رحمه الله كتب كثيرا عن نسبهم وانهم يعني ليسوا من اهل البيت، ويعني انهم يرجعون الى اليهود او المجوس. والخليفة القادر العباسي الذي تولى الخلافة سنة يعني كتب في كما عندي الآن في تعليق في سنة 240 يعني أعد محضر، هكذا يسمونه محضر، كتبه بعض علماء البيت وعلماء فقهاء بالطعن في أنسابهم لهم العبيد، وأن أنهم أدعياء لا نسب لهم، لا نسب لهم في ولد علي. سبحان الله بعدها يعني بعد ما طلع هذا المحضر وعرس، سبحان الله يعني بعض الناس ما ينفع مع هذا النسوب، يقولون ان الحاكم العبيدي بعدها ترك ايش؟ بعدها بسنه ترك سب الصحابه لما يعني كشف امره، يعني امر ايش؟ بالنهي عن سب الصحابه. هذا كله ذكره ابن كثير رحمه الله، وهذا مما يحمد الخليفه القادر رحمه الله عليه أنه كتب هذا المحضر، وأيضا كتب الاعتقاد القادري على طريقة أهل السنة والجماعة فرحمه الله. أيضا تجد الخلفاء الذين يظهرون السنة في نفس الوقت أيضا يحرم البدعة، تجد في نفس الوقت أيضا إيش تجد يعني يجري الشروط العمرية على أهل الذمة والغيار، تجد هذا عند الرشيد رحمه الله، عند المتوكل، وعند أيضا إيش المقتدر. طيب لعلنا نقف عند هذا ونقف إن شاء الله فيما بعد.